أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. لا تكونوا كالتي نقضت قبلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به ويبين لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. لو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلتسألن عما كنتم تعملون. إن الله يأمر بالإحسان هذه الآيات الجوامع الموضوعة معنى واسع تدخل في كثير بل لو يدخل في جميع الأوامر التوحيد انهم اعدل العدل التوحيد هو اعدل العدل والشرك اغرب وما يتبع ذلك العدل بين الناس الحكم بين عدل يدخل في عدل بين الناس عدل بين الأولاد وبين الرجال كذلك الحكم وإذا قلتم أعدلوا ولو كان الإحسان يدخل في جميع وإيتاء ذي القربى إيتاء آتي ذي القربى حقه فآتي ذي القربى حقه وعلى يدخل فإيتاء ذي القربى حقه واجب او مستحب وإيتاء وينهى ابتداء شاء كل فعل او قول يشنع شديد القبح سمي عرضها لأنه الفحشاء والزنا والخمر بين هذه الأشياء يعظكم وأوفوا بعهد الله ولا تنقضوا العهد بعد إن الله يعلم في علم الله ترغيب وترهيب ترغيب وترهيب من القلب الله يعلم تفعل العمل الصالح إن الله يعلم ثم أكد الأمر بمسائل الأمر النقل على ولا تكون النقل من ثالث الوجه أن كان على ما مثلا رسول الله ان ينفذ الله بعد توفيق وتاكيد ولا تنقض الايمان قال ولا تكون كالتي تطلقت فمثل هذا الذي مثل امراه تغزل وتحكم الغازل ثم ترجع وتنقض هذا التي لا تكون كالتي نقضت هذا قال ما تحكمه وتجده ترجع وتفسد عمل فساد في العقل هذا فساد في العقل الدين أما المراحل التي تحتاج إلى العقل حتى التي تحكم رجلها ثم تنظر فيها تخالف تفسد من إفساد المال معنى فيه إفساد العقل وجاه السبب أن تكون أمة في أوقاتكم إلا ويبين الواجب الوفاء في العهود ألا الواجب العدل لا في دخول المحاباة وقوي ضعيف دون المراعاة يجب أن يكون كل أحد الآتي مع راية حيث وجوه إلى نعم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان الآية، فالعدل الذي أمر الله به يشمل العدل في حقه وفي حق عباده. في حقه عباده التوحيد وفي الأوامر وفي فالعدل في العدل في ذلك أداء الحقوق كاملة موفرة، بأن يؤدي العبد ما أوجب الله عليه من الحقوق المالية والبدنية والمركبة منهما في حقه وحق عباده، ويعامل الخلق بالعدل التام، ويؤدي كل أحوال المال تحت ولايته، سواء في ذلك ولاية الإمامة الكبرى وولاية القضاء ونواب الخليفة ونواب القاضي. والعدل هو ما فرضه الله عليهم في كتابه وعلى لسان رسوله وأمرهم بسلوكه. ومن العدل في المعاملات أن تعاملهم في عقود البيع والشراء. ومن العدل في المعاملات أن تعاملهم في عقود البيع والشراء وسائر المعاوضات لإيفاء جميع ما عليك. فلا تخلوها بالعقود يا يهدي أو يا رب فلا تبخس لهم حقا ولا تهجهم ولا تخدعهم وتظلمهم. فالعدل واجب والإحسان فضيلة مستحبة، وذلك كنفع الناس بالمال والبدن والعلم وغير ذلك من أنواع النفع، فإنه يدخل فيه الإحسان إلى الحيوان البهيم المأكول وغيره. وخص الله إيتاء حتى إنه يدخل فيه الإحسان إلى الحيوان البهيم المأكول وغيره. وخص الله إيتاء بالقربى وإن كان داخلا في العموم لتعقد حقهم وتعين صلتهم ودفعهم والحرص على ذلك. يدخل في ذلك جميع مقارب قريبهم وبعيدهم، لكن كل ما كان أقرب كان أحق بالبر. وقوله وينهى عن الفحشاء يظهر بذلك كل في كأس القربى أولا يقول للوالد يا سلمى يأتيك الحكيم أي أولى أقول لك أولى ما يدخل في قلبك وقوله وينهى عن الفحشاء هو كل ذنب عظيم استفحشته الشرائع والفطر، الشرك بالله والقتل بغير حق والزنا والسرقة والعجب والكبر واحتقار الخلق وغير ذلك من الفواحش. ويدخل في المنكر كل ذنب ومعصية مخالفة لحق الله تعالى وبالبغي في العدوان على الخلق في

إنه الحب يريد من الشهر ويبسط الرزق من الشهر ويغير يعاون من الشهر ينبغي للمسلم ان يستشعر شخص ريان يبدا في كل شيء ولا اصغر الا ولا اكبر الا في الشهاده قال ما ولو شاء الله يأتي عدد فجعله ولم يؤمن ان شاء الله يؤمن به ان شاء الله بحكمه يعلمه